أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يتحاكموا إلى الطاغوت وأن فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم

صدق الله.